ذكر مالك رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي على الدعوة للتوحيد والبراءة من الشرك 10 سنوات قبل أن تفرض عليه بقية أركان الإسلام، ثم عرج به إلى السماء أي صعد به إليها برفقة جبريل عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام يصعد إلى السماوات سماء سماء حتى كان فوق السماوات 7، فأوحى الله إليه ما فرضه من الصلوات 50 صلاة في كل يوم وليلة، فاستسلم لذلك ورضي. ثم مر بموسى صلى الله عليه وسلم فسأله ماذا فرض الله عليه وعلى أمته، فأخبره أنه فرض عليه 50 صلاة، فقال له موسى إن أمتك لا تسوى ذلك، وإني جربت بني إسرائيل وعالجتهم أشد المعالجة، أرجع إلى ربك فسأله التخفيف. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ولم يزل يراجع الله عز وجل حتى جعلها الله تعالى 5 صلوات بالفعل و50 في الميزان، أي أن كل صلاة تعادل 10 صلوات، فكأن الإنسان إذا صلى فريضة واحدة صلى 10 فرائض، وهذا من نعمة الله عز وجل وتيسيره، حيث يسر مراجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه وأذن له في ذلك وخفف عن عباده جل وعلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.